النور عبر الظلمة دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة ولكم قاومها أعداؤها أعلنوا الحرب ببث الفرقة دعوة قامت على نهج الهدى وسرت كالنور عبر الظلمة دعوة قامت على نهج الهدى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أقول للجميع الحاضرين أصالة عن نفسي ونيابة عن أخي الشيخ محمد حسان حفظه الله، أقول لكم جميعا طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وكلنا يعلم ما لهذه المجالس الإيمانية من فضل ومن بركات ورحمات، وكلنا يعلم الكرامات الأربع التي ينالها المتجالس في الله تعالى، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهناك جائزة عظيمة ينالها جميع المتجالسين والحاضرين، هذه الجائزة تكون في النهاية، وهي أن ربنا جل وعلا يشهد ملائكته، وكفى بالله شهيدا، يشهد ربنا جل وعلا ملائكته قائلا كما ثبت في الحديث: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فتجالسنا في الله تعالى استغفار عملي، ونحن متجالسون لسان حالنا يقول: اللهم اغفر لنا وارحمنا. فنسأل الله تعالى أن يغفرنا جميعا ويرحمنا. كما سبقت الإشارة وكما سمعتم وقرأتم في الإعلان أن موضوع هذه المحاضرة، ولم نقل ندوة، لماذا؟ لأن الفكر واحد والموضوع واحد، وإن شاء الله نحن على قلب رجل واحد، فلهذا موضوع واحد. الموضوع كما سبقت الإشارة: ماذا قدمت لهذا الدين؟ وهنا الخطاب موجه لكل من يسمعنا، وربما كل نحن المتحدثين نخاطب أنفسنا كذلك ونحاسب أنفسنا: ماذا قدمنا لهذا الدين؟ إن وجدنا أنفسنا قد قدمنا شيئا لدين الله تعالى، فعلينا أن نعلم أن بأن هذا توفيق من رب العالمين، ونشكر ربنا جل وعلا حتى يزيدنا، ونسأله بعد ذلك أن يتقبل منا، لأن هناك نعمتين لا تتم الواحدة إلا بنيل الأخرى. هناك النعمة الأولى نعمة التوفيق، وما توفيقي إلا بالله. فإذا وجدنا أنفسنا في عمل يرضي ربنا جل وعلا، فعلينا أن نعلم أن هذا توفيق من رب العالمين، وعلينا أن نشكر ربنا جل وعلا على هذا التوفيق. وبعد نعمة التوفيق التي علينا أن نشكر ربنا جل وعلا عليها، علينا مرة أخرى، وعلينا كذلك أن نسأل ربنا نعمة ثانية تتم بها النعمة الأولى، وهي نعمة القبول. هناك أناس وفقوا لأعمال ولكن لم يتقبل منهم، فنسأل ربنا جل وعلا أن يتقبل منا. السؤال المطروح في هذه الجلسة الإيمانية التي أسأل ربنا جل وعلا أن ينفعنا بها جميعا، متكلمين وسامعين ومشاهدين ومستمعين، ماذا قدمت لهذا الدين؟ وأتشرف بأن أشارك أخي وصديقي الذي أحبه في الله، وأسأل الله تعالى كما جمعنا على طاعته أن يجمعنا جميعا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الشيخ محمد حسان لا يحتاج إلى تعريف، فهو معروف عند الجميع، وأسأل الله تعالى أن ينفع به وأن يزيده، والحمد لله الله تعالى نفع به وأن يزيده من الخير، ويزيدنا جميعا ويوفقنا لما يحب ويرضى. سأشارك شيخنا الشيخ محمد حسان في هذا الموضوع، وأترك البداية للشيخ محمد حسان، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فليتفضل شيخي وأخي الشيخ محمد حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة التي طال والله شوقنا إليها، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرنا معها في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العامرة، وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة والأخوات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ماذا قدمت لهذا الدين؟ سؤال لا ينبغي أبدا أن نمل طرحه وتكراره، لنحرك الدماء الراكدة في الأمة، ولنجيش الطاقات الهائلة الجبارة، لتعمل من جديد لدين الله جل وعلا في وقت انتشر فيه الباطل وأهله، يوم أن تخلى عن الحق أهله. وأقول قد يكون الحق معنا، وقد هنا للتحقيق، كما في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد يكون الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق على أرض الواقع، ولا نحسن أن نشهد لهذا الحق عرضا وبلاغا ودعوة للآخرين. وقد يكون الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا يتألم أهل الحق لحقهم الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش. فنعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين: إما أن يكون تعبيرنا ساكنا مكبوتا فنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا، أو نزداد عزلة عن المجتمع والعالم، أو نعبر عن هذا الألم بصورة متشنجة منفعلة صاخبة أو دموية، منفلتة من القواعد الشرعية القرآنية والنبوية. وحينئذ نخسر الحق للمرة الثالثة وللمرة الألف، لأن أهل الأرض في الأرض سيزدادون بغضا للحق الذي معنا، وإصرارا على الباطل الذي معهم. فما أحوجنا الآن إلى أن نتحرك على أرض الواقع لنشهد لهذا الدين بأخلاقنا وسلوكنا وأعمالنا بعدما شهدنا لهذا الدين جميعا بلا استثناء بأقوالنا، فإن أعظم خدمة نقدمها اليوم للإسلام هي أن نشهد لهذا الدين شهادة عملية بعدما شهدنا له جميعا شهادة قولية. فالهموم عندنا جميعا كثيرة، بل إن الهموم متفاوتة بتفاوت الناس على وجه الأرض، فمهما اختلفت العقيدة ومهما اختلفت الهموم فإن كل إنسان على وجه الأرض مهما كان دينه يحمل هما بل مجموعة وخريطة كبيرة من الهموم، لكن الهموم بقدر الهمم وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. قال ابن القيم رحمه الله: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. فالهموم أيها الأحبة كثيرة، فمنا الآن من يحمل هم الدين، ومنا من يحمل هم الطين، ومنا من يحمل هموم نفسه وأسرته، ومنا من يحمل هموم أمته ودعوته، ومنا من لا هم له إلا أن يجمع المال ولو من الحرام، ومنا من لا هم له إلا أن يستمتع بامرأة جميلة حسناء في الحلال أو في الحرام سواء. هموم كثيرة ومتفاوتة، وأنا لا أنكر على نفسي ولا عليك أيها الحبيب اللبيب أن تحمل خريطة واسعة مترامية من الهموم، لكن يجب أن يسأل كل واحد منا نفسه الآن: ما هو الهم الأول الذي يحمله؟ ما هو الهم الأول الذي يحرق قلبه ليحرك بعد ذلك جوارحه؟ ما هو الهم الأول الذي تعيش من أجله؟ وما هي الغاية التي تعيش من أجلها في هذه الحياة؟ ماذا قدم كل واحد منا من إخواننا وأخواتنا لدين الله تبارك وتعالى؟ لا سيما والكل الآن بلا استثناء يتساءل: لماذا هزمنا؟ لماذا ذلت الأمة وهانت بهذه الصورة المزرية المؤلمة؟ بل ومن الناس الآن من يتهم الله بالظلم. لقد استوقفني رجل كبير في مطار من المطارات وقال لي: يا شيخ محمد، هل خلق الله الكون ونفض يديه، هكذا قال، ونفض يديه من الكون فلم يعد قادرا على ضبط الكون بميزان الحق والعدل؟ ثم عقب وقال: ألا يرى دماء المسلمين التي تسفك في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وغيرها؟ ألا يرى الدماء التي تسفك والأشلاء التي تمزق؟ صار الطرح بهذا الوضوح بل بهذه الجرأة، وكأننا قدمنا لله تبارك وتعالى كل شيء، وصرنا نستحق النصرة من الله تبارك وتعالى مع أننا لم نقدم إلى الآن أي شيء. سؤال لا ينبغي أن يغيب: لماذا هزمنا؟ الأمة الآن قد تحولت إلى قصعة مستباحة لكل أمم الأرض، وصدق فيها قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، وليوشكن الله أن ينزع المهابة من قلوب عدوكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. نعم أيها الإخوة والأخوات، لقد تحولت الأمة الآن إلى غثاء من النفايات البشرية تعيش على ضفاف مجرى الحياة الإنسانية كدول بل كدويلات متناثرة متصارعة تفصل بينها حدود جغرافية مصطنعة ونعرات قومية جاهلية، وترفرف على سماء الأمة رايات القومية والوطنية، وتحكم الأمة قوانين الغرب العلمانية إلا من رحم رب البرية، وتدور بها الدوامات السياسية، فلا تملك الأمة نفسها عن الدوران، بل ولا تختار لنفسها حتى المكان الذي ستدور فيه. آه يا مسلمون، متنا قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق، أي شيء في عالم الغاب نحن؟ آدميون أم نعاج نساق؟ نحن لحم للوحش والطير، منا الجثث الحمر والدم الدفاق، وعلى المحصنات تبكي البواكي، يا لعرض المسلمات كيف يراق؟ قد هوينا لما هوت وأعدوا، وأعدوا من الردى ترياق، واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق، وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق. لا ينبغي أبدا أن نختلق لأنفسنا الأعذار والتبريرات، وأن نجعل من الأعداء مشجبا لنعلق عليه هزائمنا وأخطاءنا وتقصيرنا. لا، هذه نظرة سطحية للأمور، بل لقد حذرنا ربنا تبارك وتعالى من هذه النظرة، فقال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فصرنا نعلق الأخطاء على الأعداء أو الحكام أو العلماء، وينظر المسلم الآن إلى القذات في عين أخيه وينسى العود الضخم في عينه، وصار لا يفتش كل مسلم ومسلمة في خطئه هو، في تقصيره في حق ربه، في تقصيره في حق دين الله تبارك وتعالى. فيجب علينا في ظل هذا الظرف الحرج أن يراجع كل مسلم هذه الآيات التي تلوت الآن على أسماع حضراتكم: أولما أصابتكم مصيبة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، وفي قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لقد هزم المسلمون في أحد وقائد المعركة رسول الله. تصور، هزم المسلمون في أحد وقائد المعركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لقد شج وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين، بل لقد انتشر خبر موته بالفعل في الميدان حتى ألقى بعض الصحابة السلاح، ومر عليهم أنس بن النضر كما في الصحيحين وسألهم: لماذا ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله، فما نصنع بالحياة بعد رسول الله؟ قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد نعم هزم المسلمون. وقال بعضهم: أن هذا، كيف نهزم وقائدنا رسول الله؟ كيف نهزم وأعداؤنا المشركون؟ كيف نهزم ونحن المسلمين فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فيهم الأخيار والأطهار؟ والجواب أيها الأحبة: إنها السنن، تلك السنن الربانية التي أودعها الله كونه، التي لا تحاب أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة، تلك السنن التي لا يجدي معها تعجل الأذكياء ولا وهم الأصفياء، تلك السنن التي لن تتبدل ولن تتغير قط إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لقد خالف بعض الصحابة أمرا واحدا من أوامر رسول الله فهزموا، فكيف وقد خالفت الأمة الآن جل أوامر رسول الله؟ ننتظر النصر، ونحن ما بذلنا أسباب النصر. الله الذي وعد بنصر المؤمنين وضع للنصر شروطا وأسبابا، ووعد بأنه لن ينزل النصر على المؤمنين إلا باستثناء هذه الشروط والأسباب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فأنا أذين ربي بأن الخطوة العملية الأولى على طريق النصر هي تحقيق الإيمان. الخطوة العملية الأولى على طريق النصر هي تحقيق الإيمان. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. فإذا رفع النص ففتش عن الإيمان، فتش عن المؤمنين الكمل. فالإيمان قول وتصديق وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الإيمان قال الله فيه يا أيها الذين آمنوا آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال الله جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال الله جل وعلا وعد الله الذين آمنوا آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نعم أيها الأحبة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. ماذا قدمت أنا لدين الله؟ وماذا قدمت أنت أيها الحبيب الكريم لدين الله؟ وماذا قدمت أنت أيتها الفاضلة الكريمة لدين الله؟ يا إخوة، نحن نخطط لتجارتنا ومستقبل أولادنا، والله الذي لا إله غيره ما لا نخطط عشر معشاره لدين ربنا تبارك وتعالى. إذا أراد أحدنا أن يقيم مشروعا للدنيا أقام دراسة جدوى وسأل هنا وهنالك وبحث هنا وهنالك، لكن من منا ينام الليلة لهذا الواقع النازف الأليم ودموعه تنساح على خديه؟ من منا ينام الليل وقلبه يحترق؟ من منا ينام إلى جوار امرأته والدعوة إلى الله والعمل لدين الله همه في الليل والنهار، فكره في النوم واليقظة، شغله في السر والعلانية؟ ينبغي أن نفتش في حالنا نحن مع ربنا تبارك وتعالى، هل تحافظ على الصلوات الخمس في جماعة؟ هل تحافظ على الورد اليومي للقرآن؟ هل تحافظ على قيام الليل؟ هل تقوم في ظل هذا الواقع الأليم بين يدي الله في الليل وتتململ بين يديه كتململ العصفور المبلل بماء المطر؟ هل اتقيت الله فصدقت في قولك وعملك وحالك؟ هل اتقيت الله فابتعدت عن الحرام؟ هل منعت لسانك عن الغيبة؟ هل منعت لسانك عن النميمة؟ هل أحسنت إلى جيرانك؟ هل أحسنت إلى مرؤوسيك في العمل؟ هل قبلت رجل أمك؟ هل قبلت رجل أبيك؟ هل اتقيت الله جل وعلا؟ هل امتثلت الأمر؟ هل اجتنبت النهي؟ هل وقفت عند الحد؟ قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ابن القيم تحكيم رسول الله في كل أمر مقام إسلام، مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر من حكمه مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكمه مقام إحسان. شعار المؤمن السمع والطاعة، وشعار المنافق السمع والإعراض. قال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالعمل للدين وظيفة العمر، العمل للدين ليس نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل حقق انتماءك لهذا الدين بالبذل له بالعمل له. نحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر في المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله على منبر الإسلام، على منبر العمل لهذا الدين، كل في موقع إنتاجه، كل في موطن عطائه، الطبيب في عيادته، المهندس في مصنعه، المرأة في بيتها، التلميذ في فصله، الطالب الجامعي في جامعته، الموظف في وظيفته، الإمام على منبره، كل في مكانه. لا تتقاعس ولا تكن سلبيا. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، إنما هي خيرية مستمدة من الرسالة التي شرفت الأمة بحملها إلى أهل الأرض. لقد أقيمت الحجة علينا الآن بالفضائيات، بوسائل الإعلام الحديثة كالإنترنت، بوسائل الاتصال والمواصلات، أقيمت الحجة علينا الآن. لم نوظف هذه الوسائل الإعلامية المعاصرة للدعوة إلى دين الله، للعمل لدين الله تبارك وتعالى. يا أخي، إن لم تستطع أنت بلسانك فبلسان غيرك، بجزء من مالك، بجزء من عقلك، بوقت من فكرك، وظف امرأتك وبناتك وأولادك ووظيفتك وكرسيك وعقلك وفهمك ومالك لدين الله تبارك وتعالى. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. قال ابن القيم: السابقون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات هم السابقون في الآخرة إلى الرضوان والجنات، وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. فسارع، ابذل، قدم أي شيء، لا تكن سلبيا، كن إيجابيا، لا تنتظر أحدا ليقول لك يجب عليك أن تفعل كذا لدين الله. لم يعدم هدهد في مملكة عظيمة على رأسها ملك النبي، لم يعدم أن يجد لنفسه دورا ليقدم من خلاله شيئا لدين الله جل وعلا. وعاد إلى نبي الله سليمان ليقول: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إلى آخر الآيات. وقدر الله أن تكون دعوة الهدهد سببا لإسلام مملكة بأسرها. قالت ملكة سبأ: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والدعوة الآن إلى الله بأي وسيلة من الوسائل التي ذكرت واجبة، أدين الله بأنها واجبة على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته. الدعوة المتخصصة لها أهلها كما بينت في لقاء اليوم، لكن الدعوة العامة وظيفة كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته. قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا لنبيه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله جل وعلا لنبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. وتدبر هذه الطائفة السريعة من قول نبينا صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. يقولون ما لا يفعلون،

وهي كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن نفهم هذا الدين إلا إذا عرفنا كيف فهمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم، وإلا إذا حاولنا أن نفهم دين ربنا جل وعلا على غير فهمهم فإننا سنضل الطريق. لهذا حياة أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تبين وتترجم وتوضح أوامر ربنا جل وعلا وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نفهم أمر ربنا جل وعلا؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كيف نفهم ذلك؟ نفهمه بتطبيق الصحابة رضي الله عنهم. ولكي نحقق الاتباع لا بد أن نسلك السبيل الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلكه أصحابه رضي الله عنهم. أما النموذج فهو في رحلة أول سفير للإسلام سافر من أجل دين الله، خرج من بيته من أجل دين الله، وذلك من مكة إلى المدينة التي كانت يثرب قبل أن تسمى بالمدينة المنورة. أسلم بعض أهل المدينة وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة في البيعة الأولى، فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم من يعلمهم شرائع دينهم. وهنا إذا أردنا أن نعلم غيرنا شرائع ديننا، وربما سيكون هناك محور خاص بهذا الأمر، هل نكتفي بتعليمهم نظريا أم نحتاج إلى تعليمهم عمليا؟ أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا موحدين، أعظم ما في هذا الدين وأهم ما في هذا الدين، وأول خطوة على كل من يريد أن يعبد ربه جل وعلا أن يعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا التوحيد أول عمل دعا إليه وأول شيء دعا إليه ربنا جل وعلا ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك لم يلقب الصحابة رضي الله عنهم بالموحدين. لماذا؟ لأن المرء يلقب بسيد عمله. أليس التوحيد سيد؟ ألم يكن التوحيد سيد عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه أعظم عمل وأجل عمل، ولكن كيف يأتي التوحيد؟ كيف تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد؟ هل تعلموه من خلال الاستماع فقط، الاستماع النظري؟ لا، تعلموه بالصحبة، بصحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا لا نجد في كتب الحديث أو غيرها عن الموحد الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا مصلين ولكن المرأة يلقب بسيد عمله لم يلقب بالصلاة. لا نجد عن المصلي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو عن المزكي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه، أو عن الحاج الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولكن عن الصحابي الجليل الصحبة. لماذا صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا التوحيد وتعلموا الصلاة وتعلموا هذا الدين بصحبة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن بالتعلم العملي الذي سنخص له وقتا من هذه المحاضرة ومحورا من محاورها. عندما طلب أصحاب الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، طلبوا منهم أن يبعث إليهم من يعلمهم شرائع دينهم، اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة الصعبة. لماذا؟ من سنن الله تعالى التي لن تتبدل ولن تتحول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، ليس هذا بالشيء الجديد، هذا من سنن الله التي لن تتبدل ولن تتحول. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة رجلا سبقت له تضحيات جسام، مصعب ابن عمير، فكان أول سفير للإسلام الذي حمل هذه الرسالة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. كما ذكر ابن إسحاق رحمه الله قال خرج أسعد بن زرارة بمصعب بن عمير يريد به دار بني عبد الأشهل، فدخل به حائطا من حوائط بني ظفر على بئر يقال له بئر مرق. أول شيء عندما تحمل بعد تحمل المشاق من مكة إلى المدينة، أول ما دخلوا أو دخل لم يذهب إلى السوق لأن هناك بيئة فاسدة، بيئة الشر. فأول شيء، أول بداية تكوين بيئة الخير، أين يكون بيئة الخير؟ في مكان ليس فيه شر، في بستان، في حائط من حوائط بني ظفر. فحددوا المكان للقاء. وبعد ذلك أخذ أسعد بن زرارة، أخذ أسعد بن زرارة مصعب بن عمير، وبدأ يطوفان على بيوث الذين قد كانوا قد بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة حتى ينضموا إليهم. وذكر ابن إسحاق رحمه الله قال فانضم إليهم بعض ممن أسلم. إيش معنى لماذا لم ينضم إليه جميع؟ لأنهم في جولتهم هذه لم يجدوا الجميع، فالذين وجدوهم التحقوا بهم في هذا المكان. أول عملية قاموا بها ما هي؟ التشاور. أول من سن التشاور أهل المدينة. هناك من الناس من يعتقد ويقول بأن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يشاور أصحابه وقال له وشاورهم بالأمر، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فالله تعالى نوه بهذا التشاور وقال وأمرهم شورى بينهم. لا، في التنزيل نزلت وأمرهم شورى بينهم قبل وشاورهم في الأمر، لأن نزلت في أهل المدينة الذين كانوا يتشاورون فيما بينهم قبل أن يهاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقر الله تعالى هذا العمل وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره أن يشاور أصحابه. أول عمل يتقام بها التشاور. فوصل الخبر إلى سيد القوم، وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما كان مشركا على دين قومه. كانت هناك علاقة أسرية، علاقة عائلية بين سيد القوم سعد بن معاذ وأسعد بن زرارة الذي جاء مصاحبا وهاديا هداية إرشاد للطريق من مكة إلى المدينة. لماذا؟ يهديه ويدله الطريق من مكة إلى المدينة لأنه ابن المدينة، وكذلك يدله على الناس، هذا فلان هذا فلان. فكان ابن خالته، فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير لا أبلك انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا، فازجرهما وانههما أن يأتيا دارينا، فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت لكفيت كذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. وهنا عندما يكون الداعي إلى الله من أهل البلد يخفف وطأة المعارضة، يخفف وطأة المعارضة لابد، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. الصد لابد أن يكون، ولكن عليك أن لا تصد. فأخذ أسيد بن حضير حربته وانطلق إليهما، وسعد بن معاذ جالسا في ناديه مع جماعته. جاء بحربته، رآه أسعد بن زرارة مقبلا، فقال لمصعب بن عمير هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه. فقال له انتبهوا لهذه الوقفة وهذه اللفتة في فقه الدعوة، كيف نتعامل مع الناس. قال إن يجلس أكلمه، وورد في رواية إن كلمني أو إن يكلمني أكلمه، إن يجلس أكلمه. أول عملية عليك أن تجلس الناس إذا أردت أن تنزل عليهم أو تكون سبب نزول رحمة الله عليهم. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم في مجلس إيمان، ولو أتيت بإنسان. أعدى عدو للشيطان هو الداعي إلى الله. لماذا؟ لأنك في لحظة واحدة تفسد كل ما قام به إبليس لسنوات، هو يهيئ شخصا لكي يدخل جهنم وينتظر أن يموت هذا الإنسان الذي بينه وبين جهنم أن يموت، وتأتي أنت الداعي إلى الخير باللين والرفق وتجلسه في مجلس إيمان يذكر فيه الله تعالى ويصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلى فيه كلام ربنا جل وعلا فتنزل الرحمة والسكينة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده ويقول ربنا جل وعلا في آخر المجلس أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. تساءل الملائكة تساؤلا استفساريا حتى حتى لا يترك الله تعالى المجال لمفسر كي يفسر أو مؤول كي يؤول حتى يقول يغفر لهؤلاء وليس لهؤلاء. يا الله، ملك من الملائكة قال يا الله فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، فقال رب العزة وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يا الله فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. عندما تجلس إنسانا وتعرضه لرحمة ربه جل وعلا ويغفر الله له ما تقدم من ذنبه، هل يحبك إبليس؟ والله إنك الآن قد اتخذته عدوا، لن نتخذ الشيطان عدوا ربه، وقد أمرنا ربنا جل وعلا بذلك، لن نستطيع اتخاذه عدوا لا بصلاة ولا بزكاة ولا بصوم ولا بحج. وفي صلاتك يبعث لك من أبسط جنوده وأبسط أبسط أبسط ذريته خنزب. خليك ما تدري كم قدمت كم صليت بما صليت، اذكر كذا اذكر كذا، ونحن نستجيب بسرعة. لهذا اخشى ما يخشى منه الشيطان هو الدعوة، عندما يسمع الدعوة يفر وله برات. اشهدكم يا ملائكة اني قد غفرت لهم. اتحب ان يحبك ابليس؟ والله ان عملا كهذا يغضب الشيطان ويرضي الرحمن. ألا نرضي ربنا جل وعلا؟ بل علينا أن نرضي ربنا جل وعلا. إذا أردت أن ترضي ربك عليك أن تكون سببا لهداية الناس. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أقبل بحربته، انظروا إلى عداوته للإسلام، هناك من الناس من يعادي الإسلام نظرا لجهله به، وهناك من يعادي الإسلام لأن في قلبه والعياذ بالله البغض على الإسلام وحرم هذا الخير. ولكن كثير من الناس حرموا هذا الخير لأننا أسأنا عرض الإسلام عليهم، ربما نحن كنا حجر عثرة في طريقهم، لسان حالنا يقول للناس إياكم أن تسلموا. عشت في أوروبا فترة، وكان عندما يكرمني الله تعالى بإسلام بعض المسلمين الجدد أول ما كنت أقول لهم إياكم أن تحاولوا أن تفهموا الإسلام من خلال المسلمين، إياكم أن تحكموا على الإسلام من خلال المسلمين، هذا ظلم وهضم للإسلام إذا حكمنا عليه من خلال أخطاء المسلمين. ركز الجماعة، قابلهم بحربته، وقف عليهما متشتما فقال أتغشانا في دارنا بما نكره؟ يكره. انظروا في لحظة سيتقلب القلب وسيتغير كل شيء. أتغشانا في دارنا بما نكره؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. الداعي إلى الله لا يواجه الجهل بالجهل، الداعي إلى الله يواجه الجهل بالحلم، وإن واجه الجهل بالجهل الذي ينتصر هو الشيطان ودعوة الشيطان. فلم يتكلم أسعد بن زرارة لأنه لم يكن معينا لكي يكون متكلما، عين ليكون هاديا دليلا من مكة إلى المدينة. أما الذي عين للدعوة ولتعليم الناس آنذاك هو مصعب بن عمير، فتكلم مصعب وقال أو تجلس فتسمع. انظروا إلى الحلم، انظروا إلى الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال أنصفت. فركز حربته وجلس إليهما، فحدثه مصعب عن الإسلام وقرأ عليه القرآن، فقال فيما يذكر عنهما فوالله لعرفنا في وجه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله، وفي رواية في إشراقه وتهلله. مسلم دقائق، انظروا عندما تقلب القلب كل شيء تغير. فقال لهما ماذا تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ السؤال كان مطروحا وننتظر من الجواب أن يكون نغتسل ونتطهر ونطهر ثيابنا ونشهد شهادة الحق ونصلي ركعتين، ولكن الجواب كان غير ذلك. لماذا؟ لأنهما عرفا الإسلام في وجهه، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. كان سؤاله ماذا تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين، فقال له تغتسل، ما قال نغتسل، تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين. مسلم دقائق كيف فهم الإسلام، ونحن مسلمون منذ عقول كيف فهمنا الإسلام. قام في اللحظة نفسها، اغتسل، تطهر، طهر ثوبيه، شهد شهادة الحق، صلى ركعتين. مسلم دقائق تغير فكره، فكر دعوي ولسان غير بياني. قال لهما إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه وسأرسله إليكم الآن، مش بكرة غدا ولا بعد غد، لا الآن. كل إنسان يعرف كيف يتعامل مع جماعته ويعرف الزر المناسب الذي يجب عليه أن يضغط عليه حتى يقيم هذا الإنسان. وسأرسله إليكم الآن سعد بن معاذ. انظروا نتائج الشورى والتشاور، بسبب تشاورهم من أجل دين الله وهذا الهم الذي جاءوا يحملون، ساق الله لهم من يدعو إلى الله وهم جالسون في هذا الحائط. فأخذ حربته وعاد إلى نادي قومه. عندما رآه سعد بن معاذ مقبلا قال لقومه أحلف لكم بالله لقد رجع أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. تغير هذا الدين، إذا باشرت بشاشته قلب الإنسان تغير. إذا ما تغيرت حياتنا فالضعف فينا، الخطأ فينا، العطب فينا، ليس في دين الله. إذا باشرت بشاشة هذا الدين قلب الإنسان تغير، كل شيء يتغير، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: ألا وإن في الجسد مضغة مقدار ما يمضغ، كناية عن صغر حجمها، مضغة إذا صلحت وصلحت كذلك تصلح، ورد في أحاديث أخرى صلحت، ولكن عند أهل اللغة صلحت هي أبلغ من صلحت. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لهذا كانت القلوب قلوب العباد، ولا زالت كانت قلوب العباد ميدان جهد الأنبياء، والآن قلوب العباد هي ميدان جهود الدعاة المخلصين، الدعاة إلى الله. أسأل الله تعالى أن يجعلنا منكم، يجعلنا منكم إن شاء الله، أنتم من الدعاة المخلصين إن شاء الله تعالى. طيب، قال ما فعل، ماذا صنعت؟ قال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقال نفعل ما تريد. الآن الحيلة، الآن ليس له لسان بياني، لا يستطيع أن يبلغه ما سمعه من مصعب بن عمير، ولكن فكر دعوي، ريتما يؤتى لسانا بيانيا. قالوا قد كلمت الرجلين فقال قال نفعل ما تريد. الآن الحيلة حتى يحرك، قال وقد حدث، بناها للمجهول، لأن هذيك بناها يريد أن يضغط على الزر المناسب، زر الحمية الجاهلية. قال وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا ليقتلوا أسعد بن زرارة، وذلك ليحقروك لأنهم يعلمون أنه ابن خالتك. فقام مغضبا مخوفا للذي ذكر له من بني حارثة، لأن كانت له عداوة مع بني حارثة، وقال له والله ما أراك أغنيت شيئا، ثم أخذ منه الحربة وذهب. الآن ذهب بأي نية؟ بنية الدفاع عن ابن خالته. تحركت الحمية الجاهلية وأراد أن يحركه حتى يسمع منهما. فعندما رآهما جالسين مطمئنين عرف أنما أسيدا أراده أن يسمع منهما، ولكن عندما رأوه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه. قال إني أجلس أكلمه. أول عملية إجلاس الناس في مجلس يذكر فيه الله تعالى ويصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلى فيه كلام ربنا جل وعلا. وقف عليهما متشتما بحربته ووجه الحربة نحو ابن خالته، لأنه كأنه يريد أن يبين لمصعب أنا لا أعرفك أنت. قال يا أبا أمامة، يا أبا أمامة، أتخشانا في دارنا بما نكره؟ فوالله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت مني هذا. لم يرد عليه مصعب، لم يؤذن له بالكلام، المتكلم هنا مصعب، لم يرد عليه أسعد بن زرارة. فقال له مصعب: أو تجلس؟ في حين أنه كان قد وجه الكلام لابن خالته: يا أبا أمامة. قال له مصعب بن عمير: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. لا إكراه في الدين، لست عليهم بمسيطر. الله تعالى لا يريد منا أن نأتي بأجساد الناس، الله تعالى يريد منا أن تتوجه قلوب الناس إلى رب العالمين. قال: أنصفت. ركز حربته وجلس إليهما، فحدثه مصعب عن الإسلام وقرأ عليه القرآن، وقد قرأ عليه أول سورة الزخرف. فقال فيما يذكر عنهما: فوالله لا عرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله، وقلنا في رواية وتهلله. فقال لهما: ما أحسن هذا وأجمل. انظر سبحان ربي العظيم، في لحظة واحدة، لحظة واحدة باشر الإيمان قلبه بسبب دعوة صادقة. كم من قلوب تنتظر دعوة صادقة كي تستجيب لربها. ما أحوجنا إلى الدعوة الصادقة، اللهم اجعلنا من الدعاة الصادقين. قال لهما: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. قام في اللحظة نفسها، اغتسل، تطهر، طهر ثوبيه، شهد شهادة الحق، صلى ركعتين. فقال لهما، أخذ حربته وعاد إلى نبي قومه قبل أن يتكلم. هنا لو كان حسب فهمنا لهذا الدين وحسب فهمنا للدعوة لأنكرنا على سعد بن معاذ فعله هذا. إلى أين أنت ذاهب يا سعد؟ أنا ذاهب لكي أدعو قومي إلى الله. كيف تدعوهم إلى الله؟ ما هي الشهادة التي حصلت عليها حتى تدعو إلى الله؟ خلط، التباس، اختلطت الأوراق بين أيدينا، فما أصبحنا نميز حتى عند بعض أولي العلم. اختلط الأمر والتبس علينا بين الدعوة والفتوى. أصبح الكثير من المسلمين، وأنا قلت ذات مرة في خطبة الجمعة، قلت أصحن عندنا بفضل الله ومنه الآن في العالم الإسلامي حوالي 1 مليار مفتي. أكثر الناس يجوز لا يجوز، هيجوز ما يجوز، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقولون هذا عندنا غير جائز. فمن أنتم حتى يكون لديكم عنده الفتوى يفتي يجوز لا يجوز؟ والدعوة يقول كذا، من يعاني؟ سبحان ربي العظيم، سبحان، هذا فهم خاطئ. لو كان بحسب فهمنا في هذا الزمان لقلنا لسعد بن معاذ: إلى أين أنت ذاهب يا سعد؟ لقال: ذاهب لكي أدعو قومي. كيف لك أن تدعو إلى الله وأنت قبل قليل كنت تعادي الدعوة وكنت تقول لنا اعتزلنا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة؟ عاد إلى نادي قومه، رآه قومه مقبلا. ماذا؟ إذا رددنا هذا الكلام معنى أن ذلك أننا فهمنا هذا الدين أكثر مما فهمه الذي اهتز له عرش الرحمن، اهتز له عرش الرحمن سعد بن معاذ. من أراد أن يلقى ربه جل وعلا وهو عنه راض فليسلك طريق سعد وغيره من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. رآه قوم قالوا: نحلف بالله لقد رجع سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. مسلم لحظات جمع قومه، رفع صوته قائلا: يا بني عبد الأشهل، يا بني عبد الأشهل. فاجتمعوا حوله فقال لهم: كيف تعلمون أمري فيكم؟ كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا، سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا وأيماننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فقال ابن إسحاق رحمه الله: فما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة، وبقي الأربعة مستمعين في بيت أسعد بن زرارة يستمعون على ما كانوا قد تلقوا من كلام ربهم جل وعلا ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وينتقلون إلى القرى المجاورة. دامت هذه الدعوة المباركة سنة كاملة إلى أن رجعوا مرة أخرى وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية، بيعة العقبة، وكان فيهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهم أجمعين. فهذا هو السبيل الذي يرضي ربنا جل وعلا. ونعود مرة أخرى إلى محور آخر في نفس الموضوع مع شيخنا الشيخ محمد حسان حفظه الله. الله لأخي الحبيب الشيخ سعيد الزياني، وأسأل الله أن يجعله وأن يجعلنا معه من سعداء الدارين. وقد ضرب لنا وبين لنا نموذجا عمليا من نماذج العمل والعطاء والبذل لدين الله تبارك وتعالى. وأنا أواصل السير في هذا المحور لأنه في غاية الأهمية. أقول: أعذار واهية وتبريرات مردودة يحتج بها كثير من المسلمين والمسلمات ويتخلون بها عن العمل لدين الله تبارك وتعالى. العذر الأول: لسنا على علم لنتحرك لدين الله جل وعلا، وهذا فهم أن العمل للدين لا يكون أبدا إلا في المحاضرة أو في خطبة الجمعة، وهذا فهم قاصر. بل العمل لدين الله تبارك وتعالى الآن يجب أن يكون في كل مجال من المجالات وفي كل ميدان من الميادين. في ميدان الطب والهندسة والذرة والجيولوجيا يجب على أفراد الأمة أن يبدعوا الآن، فلسنا أقل من هؤلاء الذين حولوا العالم إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات. المتوضئون الأطهار الأبرار الأخيار من أفراد هذه الأمة ليسوا أقل من هؤلاء أبدا. فالذي يتصور أن العمل للدين لا يتعدى الخطبة أو المحاضرة هذا لم يفهم العمل للدين، بل يجب أن نعمل لدين الله في كل مجال وفي كل ميدان. أعظم خدمة أن تشهد للإسلام شهادة عملية على أرض الواقع بأخلاقك بسلوكك بعطائك بفهمك برقتك بأدبك بصدقك ببذلك بيقينك. فعذر أننا لسنا على علم عذر مردود. صحيح الدعوة المتخصصة لها أهلها من العلماء والخطباء والأئمة والدعاة وأصحاب الفتوى، أما أنت أيها المسلم فعليك دعوة، لا عذر لك، لا عذر لك بين يدي الله تبارك وتعالى إن تخليت عن الشهادة لهذا الدين وعن الدعوة إليه بتحويل هذا الدين في حياتك إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وقد ذكرت إن لم تستطع أن تبلغ وأن تدعو لدين الله بلسانك فبلسان غيرك من أهل العلم، بشريط أو بكتيب أو بتخصيص جزء من مالك لعمل دعوي أو بنفقة ترسل بها إلى إخوانك في فلسطين أو في العراق أو هنا أو هنالك. المهم أن تشارك بأي صورة من صور المشاركة للعمل للدين. ثم قل لي أيها الأخ الحبيب اللبيب، ما الذي حصله أبو بكر رضي الله عنه من علم حتى يتحرك في اليوم التالي مباشرة لإسلامه ليدعو إلى الله جل وعلا، ليرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة؟ تصور معي ما الذي تعلمه الصديق في يوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع منه عرضا موجزا للإسلام فردد الصديق الشهادة بين يديه وانصرف لينقل هذا النور إلى غيره. أخي لا تكن زهرة صناعية لا تحمل من عالم الزهور إلا اسمها، بل كن زهرة حقيقية من خلق الله لا تحبس عن الناس أريجها وعطرها. انقل هذا النور الذي تحياه وانقل هذا الخير الذي تعيش فيه إلى غيرك بكلمات رقراقة رقيقة لا تحتاج إلى فذلكة. والله الذي لا إله غيره قد تؤثر أنت بإخلاصك وصدقك أكثر من تأثيري وتأثير غيري. فالكلمة الصادقة الطيبة إن لفحتها حرارة الإيمان وحرارة الغيرة لدين الله جل وعلا وقعت في القلوب بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والروح خاشعة والعين دامعة والقلب يهواها، ولم لا وهي كلمة الله جل وعلا وكلمة رسوله. فابذر ودع النتائج إلى الله تبارك وتعالى. ولا أنسى أبدا حين كنت في زيارة لألمانيا، وعرفني إخواني في المركز الإسلامي برجل فاضل ألماني، وقالوا لي كان يعمل ملاكما عالميا من أكثر من 20 عاما، فهو يقص علي قصة إسلامه ويقول بأنه دعي للتكريم في مدينة الرياض في بلاد الحرمين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلها أمنا أمانا وألا يحرمها من نعمة الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. يقول: وتقدمت أخت منتقبة وسط هذا التكريم وقدمت لي هدية. هذه الهدية أيها الأحبة هي ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الألمانية. ما فعلت شيئا إلا أنها قدمت الهدية وانصرفت. قال: وأخذت الهدية وضعتها في مكتبتي، ومضى 20 عاما وأنا لا أعرف شيئا عنها. قال: بعد 20 عاما جلست لأرتب مكتبتي فوقعت عيني على هذا الكتاب، فجلست وفتحت الكتاب، وقدر الله أن أفتح على سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. فقرأ التفسير، قال: فارتجف قلبي ووقع الإسلام في قلبي. قال: فعدت إلى الكتاب من أوله فقرأت سورة الفاتحة، فما أنهيت تفسير السورة باللغة الألمانية إلا وقذف الله الإسلام في قلبي. فخرجت إلى المركز الإسلامي وسألت، فدلوه على الاغتسال فاغتسل ونطق الشهادتين، ثم تحرك هذا الرجل الصادق فورا للعمل لدين الله. هو لا يستطيع أن يدعو لأنه ما تعلم شيئا، لم يحفظ شيئا من كتاب الله ولا من حديث رسول الله، لكنه يحمل هم الدين. فماذا صنع؟ أخذ مجموعة من الكتيبات الصغيرة والمطويات التي تتحدث عن الإسلام بالألمانية، ووضعها على منضدة كبيرة كهذا، ووقف في ميدان عام في قلب فرانكفورت، وهو مشهور، إذا رآه الشباب والشابات أو الفتيات نزلوا إليه ليوقع لهم على الأوتوغراف. قال: فأمنح أحدهم مطوية وأمنح الأخرى شريطا بالألمانية أو كتيبا صغيرة، يقسم لي بالله أنه في عام واحد أسلم على يديه ما يزيد على 200 رجل وامرأة. هذا العدد كله في ميزان من؟ في ميزان الأخت الفاضلة المسلمة التي أهدته هذه الترجمة ومضت. ابذر أنت ودع النتائج لله تبارك وتعالى. فشجر الناس يا إخوة منه ما يثمر في الصيف، ومنه ما يثمر في الشتاء، ومنه ما يثمر في الربيع أو الخريف، ومنه ما لا يثمر أبدا. أما الشجرة الطيبة التي ضربها الله في القرآن مثلا للكلمة الطيبة، شجرة لا تحركها الأعاصير ولا تحطمها معاول الهدم والبطش، لأنها متغلغلة في قلب الصخور، لأنها متغلغلة في أعماق التربة، لأن جذعها قد امتد إلى آفاق السماء. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ ما حصيلة الصديق يوم تحرك وجاء في اليوم التالي لرسول الله بعثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله؟ كل هؤلاء في ميزان الصديق، كما ستأتي الأمة كلها في ميزان النبي يوم القيامة. ماذا كانت حصيلة الطفيل بن عمرو الدوسي يوم أسلم بين يدي رسول الله وقال للنبي: أرسلني داعية إلى قومي؟ ما حصيلته؟ ثم عاد بعد عام ليقول: يا رسول الله ادعو الله على دوس لم يستجب منهم أحد. فقال صاحب القلب الكبير: ارفع يدك. ورفع الطفيل يده وتصور أن النبي سيدعو على قبيلة دوس، ولكن القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام، وإنما قال الرحمة المهداة وينبوع الرحمة والحنان. قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. وعاد الطفيل مرة أخرى ليرجع بقبيلة دوس، وعلى رأسها راوية الإسلام العظيم أبو هريرة رضي الله عنه، ليشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ستأتي دوس كلها في ميزان الطفيل بن عمرو، كما ستأتي الأمة كلها في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا العذر مردود أيها الحبيب، عليك أن تتحرك، إن لم تستطع بلسانك فبلسان غيرك. عذر آخر يحتج كثير من إخواني وأخواتي عن التخلي للعمل لدين الله تبارك وتعالى بدعوى أنهم أصحاب معاصي. ومن منا ليس على معصية؟ من منا ليس على خطأ؟ كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فلا تضف إلى خطأك خطأ جديدا بالتخلي عن العمل لدين الله، ولا تضف إلى تقصيرك تقصيرا جديدا بالبعد عن العمل لدين الله، ولا تضف إلى ذنوبك ذنبا بالتخلي عن العمل لدين الله. بل تحرك وأنت صاحب معصية. نعم، كلنا أصحاب معاصي، كلنا أصحاب ذنوب، فتحركك لدين الله تبارك وتعالى خطوة عملية على طريق التوبة والأوبة إلى الله جل وعلا. أولست تعلم أيها الحبيب أن شروط التوبة الندم، فالندم هو ركن التوبة الأعظم، والشرط الثاني أن تترك المعاصي، والشرط الثالث أن تتحرك لتعمل صالحة. وهل هناك أفضل من العمل لدين الله تبارك وتعالى، لا سيما إن كانت دعوتك إلى التوحيد الخالص بشموله وكماله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأذكر بهذه الرواية وإن كان في سندها ضعف من باب الأمانة العلمية، أن أبا محجن الثقفي كان فارسا مغوارا وبطلا لا يشق له غبار، لكنه كان ضعيفا جدا أمام الخمر، وكثيرا ما جيء به ليقام عليه الحد. ومع ذلك لما سمع المنادي: يا خيل الله اركبي، حي على الجهاد إلى القادسية خلف سعد بن أبي وقاص، خرج أبو محجن. لم يتصور أن تقصيره أو وقوعه في معصية من المعاصي ولو كانت كبيرة قد منحه أجازة مفتوحة من العمل لدين الله تبارك وتعالى، أبدا. وإنما تحرك لعل الله عز وجل أن يجبره بتحركه للجهاد في سبيل الله. وفي أرض المعركة ضعف أبو محجن مرة أخرى أمام الخمر فشربها، وأتي به إلى قائد الميدان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فأمر سعد بحبس أبي محجن وحرمانه من المعركة، ووضعت القيود في يديه ورجليه، ووضع في السجن لأن الحدود لا تقام في أرض الأعداء، وحرم من المشاركة. وبدأت المعركة، وسمع أبو محجن في سجنه صوت الخيول ووقع السيوف والرماح فبكى وأراد أن يقفز، لكن القيد في رجله قال له: لا، محكوم عليك بعدم المشاركة يا أبا محجن لأنك رجل شارب للخمر. فبكى وحاول وحاول، فرأته مرة سلمى زوج سعد فرقت له، فبكى وقال: أسألك بالله أعطني سلاح سعد وفرس سعد. سلاح سعد وفرس سعد، فأين سعد؟ لقد ابتلي سعد رضوان الله عليه بمرض شديد أقعده، فحرمه من المشاركة الميدانية في كثير من أيام القادسية، وصنعوا له عريشا في مكان مرتفع يستطيع أن يقود المعركة من هذا المكان بإشاراته وتوجيهاته كقائد فذ عليم بزوايا الميدان وخباياه. فقال أعطني فرس سعد وسلاح سعد وأعاهد الله إن لم أقتل أن أرجع إلى سجني لأضع القيد في رجلي بيدي مرة أخرى. فرقت له سلمى ففكت قيده وأعطته فرس سعد البلقاء وأعطته سلاح سعد وغطى أبو محجن وجهه وانطلق في الميدان ليحرك وليغير الميزان تماما. فأبو محجن مشهور لبطولته وفروسيته وسعد بن أبي وقاص تابع من هذا الفارس الذي غير الدفة تماما. فقال سعد والله لولا أني أعلم أن أبا محجن في سجنه لقلت إنه أبو محجن، ولولا أني أعلم أن البلقاء في مكانها لقلت إنها فرسي البلقاء. فقالت له سلمى صدقت يا سعد إنه أبو محجن وإنها البلقاء ولقد كان من أمره كذا وكذا. فبكى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وانتهت القادسية وكتب الله النصر للموحدين. وعاد سعد بن أبي وقاص ليدخل سجن أبي محجن فرأى أبا محجن في السجن وقد نكس رأسه ووضع القيد في رجله بيديه مرة أخرى وجلس يبكي. فلما رآه سعد بن أبي وقاص قال والله لا أجلدك بعد اليوم أبدا. فبكى أبو محجن وقال وأنا والله لا أشرب الخمر بعد اليوم أبدا، إنها بركة السعي لدين الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن تحتج بذنبك يا أخي، فأنا مذنب وأنت مذنب، وأنا على تقصير وأنت على تقصير، فلا ينبغي أن نضيف إلى تقصيرنا تقصيرا ولا إلى ذنوبنا ذنبا ولا إلى أخطائنا خطأ، بل إنه من أفدح الأخطاء أن يتخلى المسلم وأن تتخلى المسلمة عن البذل لدين الله بدعوى أنه مريض. ابحث عن العلاج، ابحث عن الدواء، والدواء والعلاج في البذل والسعي والتحرك بكل طاقة وبكل رجولة وبكل إخلاص لدين الله تبارك وتعالى. عذر ثالث يحتاج كثير من إخواننا وأخواتنا، إن طلبنا أن يبذلوا الأولاد لدين الله لأنهم ما زالوا صغارا، ربما ينهي الابن الجامعة ويراه الوالد صغيرا، لا، فلقد علمنا أطفال الصحابة رضوان الله عليهم كيف يكون البذل لدين الله. ففي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وشمالي فتيان حديثا السن. قال عبد الرحمن فلم آمن على نفسي بمكانهما، يعني ود أن لو كان بين بطلين من أبطال الصحابة. قال عبد الرحمن وإذ بأحدهما يغمزني سرا من صاحبه، يا عم فالتفت عبد الرحمن بن عوف إليه قال الفتى المبارك هل تعرف أبا جهل؟ مرة واحدة. قال وماذا تصنع به يا ابن أخي؟ عاوز إيه من أبي جهل؟ قال الفتى المبارك سمعت أنه يسب رسول الله، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه، وفي لفظ في الصحيح ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن إيه بالآخر يغمزني سرا من صاحبه، يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال ماذا تصنع به أنت الآخر يا ابن أخي؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله، ولقد عاهدت الله إن رأيت أبا جهل أن أقتله أو أموت دونه أو ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال عبد الرحمن فوالله ما سرني أن أكون بين رجلين مكانهما، فنظرت فرأيت أبا جهل يزول في الناس، يعني يغدو ويروح، قلت انظره هل تريان هذا؟ قال نعم. قال هذا صاحبكم الذي تسألان عنه؟ قال فانقض عليه كالصقرين فقتلاه، وانطلق كل واحد منهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قل قتلت أبا جهل، والآخر قل لا أنا الذي قتلته، والأول قل لا أنا الذي قتلته. فقال صاحب القلب الكبير هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فأخذ النبي السيفين من الطفلين، أستغفر الله، من الرجلين من البطلين، ونظر في السيفين معا وقال لهما كلاكما قتله، كلاكما قتله. وما زلنا نرى حتى لا تصور أحد من إخواني وأخواتي أن هذه الهمم كانت في عهد الصحابة. لا، الخير متواصل وممتد في الأمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ما زلنا نرى على أرض فلسطين وغيرها هذه النماذج المشرقة، ما زلنا نرى أطفالا علموا الكبار العمل للدين، علموا الكبار التضحية والبذل والعطاء. إنهم أطفال تنزلوا على أرض فلسطين الذبيحة كحبات الندى على زهرة الظمأة والأرض العطشة. إنهم صغار لكنهم كبار، تنزلوا كحبات المطر في لهات الصحاري المغفرة. من قال إن بنان الطفل يوما ستلمس تاريخا فينفجر؟ من قال إن بنان الطفل يوما ستلمس تاريخا فينفجر؟ من قال إن خطى الأطفال مرعبة ومن خطاهم يبدأ السفر؟ من أين جاءوا ولم يحمل بهم نبأ ولا تمخض عنهم قط مؤتمر؟ جيل من الصخر قد قدت ملامحه ومن رماد الشظايا أورق الشجر. جيل تألق في آفاقه حجر، أستغفر الله بل هز الورى حجر. وكان ما كان من صحو ومن مطر، وأول الغيث قطر ثم ينهمر. وما رميتم ولكن الإله رمى، فكيف يهزم من بالله ينتصر؟ أما المسلمة ألا تنظر إلى أسماء، ألا تنظر إلى أسماء التي شقت نطاقها لتحمل الزاد والماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه يوم الهجرة؟ ألا تنظر المسلمة إلى عطاء خديجة؟ ألا تنظر المسلمة إلى عطاء عائشة؟ آن الأوان يا درتنا المصونة، يا لؤلؤتنا المكنونة، آن الأوان أيتها الفاضلة، آن الأوان لأن ترنو المسلمة ببصرها وقلبها إلى القدوات الصالحات الطيبات، إلى أمهات المؤمنين والصحابيات. يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه، نور من الله لم يحجب ولم يغب. فلا ينبغي أن تحتج المسلمة وأن تعتذر عن العمل لدين الله، فتربيتك للأولاد في البيت ووقوفك إلى جوار الزوج لدفعه دفعا إلى الطاعات وللحيلولة بينه وبين المعاصي من أعظم الأعمال لدين الله. وأختم، يؤلمني أن أقول إننا في أمس الحاجة الآن إلى أن نعد جيل النصر، وإن المسلمة هي العمود الفقري في الأسرة المسلمة، وهي المحرك الأول لإعداد وإنشاء هذا الجيل وتنشئة هذا الجيل. ومع ذلك أرى كثيرا من أخواتي قد تخلين عن هذا الشرف، وخرجت المسلمة إلى وظيفة لا تحتاج إليها أصلا، وخرجت المسلمة لتضرب في الأسواق بغير حاجة ولا ضرورة، وتركت الأولاد في البيت، وتركت منهجا يجب أن تضعه بنفسها لأولادها في كتاب الله وفي حديث رسول الله وفي الأخلاق. تخلت عن هذا المنهج وعن هذا الدور العظيم وراحت بعيدا بعيدا، وهنا لم يجد الأولاد قوتهم التربوي إلا في وسائل الإعلام على خطرها، أو بين صحبة السوء على خطرها. وشعر كثير من الأولاد في البيوت باليتم التربوي الحقيقي. فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. بل إذا رأى الوالد أو الأم ابنا ذكيا المعيا يأتي بسماعة بلاستيكية ليكشف على أمه أو ليضعها على صدر والده، تسعد الأسرة، تقول هذا طبيب إن شاء الله. ونحن لا نقلل من شأن الطب، بل نحن في حاجة إلى الطب المسلم حتى لا ننقض ما أصلناه في أول اللقاء. وإذا رأت الأسرة الولد يمسك بالمفك ليربط وليكسر وليحطم وليعيد الإصلاح، تسعد الأسرة وتقول هذا مهندس إن شاء الله. وأنا لا أقلل أيضا من شأن الهندسة، لكن الذي يدمي قلبي أن الأسرة إن رأت الولد غبيا مريضا بليدا تقول الأسرة أصل بتاع ربنا، أهو شيخ وخلاص، وكأنه لا ينبغي أن نقدم لله إلا المتردية والنطيحة وما أكل السبع، بل يجب علينا أن نقدم لربنا الآن أغلى ما نملك من أولاد وبنات وزوجات وأموال وعقول وأفكار. يجب أن نجيش الطاقات في الأمة وما أعظمها وما أكثرها لتعمل من جديد لدين الله تبارك وتعالى. ولا أريد أن نفارق هذا المجلس المبارك إلا وقد سكبنا الأمل والبشرى في القلوب الجريحة في قلوب إخواننا وأخواتنا، فمهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما انزوى الحق وضعف فإنه ظاهر. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأفسح المجال للشيخ الحبيب الشيخ سعيد ليحدثنا في هذا المحور ولو في عجالة في باب البشريات، والله أسأل أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يجعل الشارقة مشرقة دوما بنور الإيمان وسائر بلاد الإسلام، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ومع الشيخ فليتفضل. جزاكم الله خير. أريد أن أشير إشارة، كيف نتعلم لا إله إلا الله، كيف نتعلم التوحيد الذي هو أعظم علم على كل مسلم أن يعلمه، والعلم الذي إذا لقينا به ربنا جل وعلا إن شاء الله تعالى نكون من الفائزين. هذا العلم الذي هو مفتاح الجنة، أبواب الجنة مغلقة ولا تفتح إلا من له، من أوتي مفتاحها، ومفتاحها لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. سأقول بإيجاز، كثير من الناس في زماننا هذا يعتقدون أنهم ممكن أن يؤتوا حقيقة ويتعلموا حقيقة لا إله إلا الله بالتعلم النظري فقط، وهذا خطأ كبير ومخالف لسنة الله التي لن تتبدل ولن تتحول. وسأسوق هنا قصة وسأوجزها في كتاب ربنا جل وعلا. لو اكتفى موسى عليه الصلاة والسلام بتعلم التوحيد وتعلم لا إله إلا الله بالتعلم النظري، من علم موسى؟ من دعا موسى إلى لا إله إلا الله؟ الله، وكلم الله موسى تكليما. لأن ربنا جل وعلا يؤكد لنا، كأن ربنا جل وعلا يؤكد لنا من خلال هذه القصة التسلية ولكنها للعبرة، ونقع علينا أن نقرأها ونتعبد لله تعالى بقراءتها وتلاوتها وفهمها. يبين لنا ربنا جل وعلا أن من سننه لا بد من تعلم لا إله إلا الله وتعلم التوحيد عمليا، التعلم النظري وحده لا يكفي. بإيجاز، كان موسى عليه الصلاة والسلام قافلا إلى مصر بعد غياب 10 سنين، ومعه أهله كما ذكرها ربنا جل وعلا، زوجته. وقت القصة كان ليلا، كان الطقس باردا، السماء غائمة، هذه مش الأحوال الجوية يعني، ولكن هذه وقت القصة. وكما ذكر ابن كثير رحمه الله كان الوقت ليلا، السماء ممطرة، الجو كان غائما، فموسى عليه الصلاة والسلام طبعا لم يكن هناك طريق معبد يشير إلى مصر من هنا أو إشارة تشير إلى مصر من هنا، لا، كانوا يهتدون بالنجوم وبالنجم هم يهتدون، لم تكن هناك نجوم ترى، كانت محجوبة بالصحب، فأضل الطريق. فجلس موسى مع أهله فأحست البرد، كان الطقس باردا، فأراد موسى أن يتخذ سببا لتدفئة، جمع الحطب، وعملية جمع الحطب ليست بالشيء الهين في صحراء، جمع الحطب في غابة سهل، تقطع الشجرة وتشعل الحطب، ولكن عملية جمع الحطب في صحراء، جمع الحطب، فتعود أن يضرب حجرا بحجر فتشتعل النار، ولكن هل هذه النار تشتعل بنفسها أم بأمر الله تعالى؟ إذا جاء أمر الله ألا تشتعل لا تشتعل، كل الأسباب أواني فارغة يضع الله تعالى فيها ما يشاء. نحن علينا أن لا نتعلق بالأسباب بل أن نتعلق بمسبب الأسباب، نتخذ الأسباب ونتوجه إلى مسببها. ضرب حجرا بحجر لم تشتعل النار، الآن موسى يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى نار، فأراه الله تعالى نار كما ذكر جل وعلا في سورتي وأكثر القصص ذكرا، أكثر القصص ذكرا في كتاب ربنا جل وعلا قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وأطول القصص ذكرا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. أراه الله تعالى نارا، وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، إذ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أقتبس منها جذوة حتى نشعل النار أو يحصل المقصود أو أجد على النار هدى يهديني ويدل الطريق، فلا داعي للمكث والجلوس. فلما أتاها نودي يا موسى، بشر إنسان سمع صوتا غريبا، أراد ربنا جل وعلا أن يطمئنه توا حتى لا يخاف، ثم كذلك ربنا جل وعلا يعرفه بنفسه، لأنه سيتلقى موسى أوامر من ربه جل وعلا. عادة الإنسان يخضع الأوامر لعقله، فإن استوعب كنها الحكمة وكنها الأمر وحكمة الأمر أطاع، وإن لم يستوعب عصى. أوامر ربنا جل وعلا سواء أدركتها عقولنا القاصرة أم لم تدرك، فما علينا إلا بطاعة ربنا جل وعلا. يا موسى إني أنا ربك لا تخف، ستأتيك أوامر من ربك، عليك أن تطيع ربك. يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك، أول أمر مخالف للعقل الحصى والحجر، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. عرفه بنفسه ثم عرفه بالمكان، لأنه كان قد أضل الطريق. لا أريد أن أطيل بشرح، ولكن سأمشي في السياق لنصل إلى المقصود، أنه لا بد من التعلم العملي ولا يمكن أن يكتفى بالتعلم النظري. يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. ثم عرفه بالحكمة التي من أجلها خاطبه وأنا اخترتك، ثم عرفه بمهمته الآن، فاستمع لما يوحى، مستمع مش مشارك، مستمع، هذا تعلم النظري، فاستمع لما يوحى. أول درس في التوحيد في لا إله إلا الله، من يعلم موسى التوحيد؟ الله، ليس شيخا، الله رب العالمين يعلم موسى التوحيد. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، لا إله إلا الله بكل ما تشمله من معان، لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله، لا يستحق أن يعبد في هذا الكون إلا الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أي فأفردني بالعبودية، فوحدني فاعبدني، ولا خير في دين لا صلاة فيه، وأقم الصلاة لذكري. الأول درس في الإيمان بالله واليوم الآخر، وبينهما صلة العبد بربه، الصلاة. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها. كما سلف الذكر، لا بد أن نجد الصد، ولكن علينا أن لا نصد. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعاه فتردى. انتهى الدرس النظري، وكأن ربنا جل وعلا يريد أن يبيننا بأن موسى لم يكتفي بالدرس النظري، وهو محتاج إلى تعلم عملي. سؤال ربنا جل وعلا في كتابه في طيه، ربنا جل وعلا عندما سأل موسى وما تلك بيمينك يا موسى، كلنا نعلم بأن الله تعالى يعلم بأن موسى يعلم بأنها عصا، لأن الله تعالى خالق العصا وخالق موسى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، ولكن في طي السؤال، بعد أن سمعت يا موسى هذا الدرس في التوحيد، في لا إله إلا الله، وفي طيها أن غير الله لا ينفع وغير الله لا يضر، وما تلك بيمينك يا موسى، ماذا تعتقد في هذه التي بيمينك تنفع تضر؟ ربنا جل وعلا لم يملك أحدا من خلقه أن ينفع نفسه أو يضر نفسه، فكيف أن ينفع غيره أو يضر غيره؟ قال ربنا جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في موضعين من كتابه المبين: قل لا أملك لنفسي، محمد صلى الله عليه وسلم لم يملك ربه جل وعلا أن ينفع نفسه أو يضر نفسه، فكيف بغيره أن ينفع نفسه أو يضر نفسه؟ فكيف بغيره أن ينفع غيره أو يضر غيره؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وما تلك بيمينك يا موسى؟ تحدث موسى، أصبح الآن موسى مشاركا متعلما عمليا، كان مستمعا متعلما نظريا، قال هي عصايا، لم يقل هي عصا نسبها لنفسه كما أقول مالي بيتي سيارتي، قال هي عصايا، وتكلم موسى وأطال الحديث عن العصا استئناسا، ولكنه لم يعبر إلا ما يعتقده في العصا، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقيها يا موسى، أمر مخالف للعقل ولكنه أمر ربنا جل وعلا، فألقاها فإذا هي حية تسعى كما وصفها ابن كثير رحمه الله، هذه الحية كانت ثعبانا، والثعبان هو أسرع الحيات حركة، وكان ثعبانا ضخما، وحتى نعرف كبر هذا الثعبان كان بجانبه كما ذكر ابن كثير رحمه الله، كان بجانب الحية دوحة، ليس الدوحة قطر، الدوحة هنا الشجرة العظيمة كما تعلمون، وبالجانب الآخر صخرة كبيرة لا يستطيع تحريكها العشرات من الرجال، وأمام الحية موسى عليه الصلاة والسلام يعلمه ربه جل وعلا تعلما عمليا للتوحيد للا إله إلا الله. فالتفتت الحية وأقلعت الدوحة الشجرة العظيمة بسن واحدة من أسنانها، أقلعتها من جذرها ورمتها بعيدا، وموسى ينظر، ثم التفتت إلى الصخرة والتقمتها، وموسى يسمع حسيسها في بطنها، رأى موسى هذه الآية، رأى كانت الشجرة العظيمة والصخرة الكبيرة، ذهبت الدوحة الشجرة العظيمة والصخرة التقمتها، من بقي أمام الحية؟ موسى، ولا مدبرا ولم يعقب كما وصفه ربنا جل وعلا. متى ولا مدبرا ولم يعقب؟ بعد أن سمع من ربه جل وعلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وفي طي اعبدني، لا تخشى غيري ولا ترجو غيري. ولكن لا بد من تعلم الإيمان عمليا، النظري وحده ما يكفي. فر موسى خائفا من الحياة، لم يلتفت، ولا مدبرا ولم يعقب، لم يلتفت خوفا من الحية، فلم يتوقف إلا عندما اطمأن أنه أصبح بعيدا عنها، عندما توقف تذكر ما سمعه من ربه جل وعلا فاستحيا من الله، فأمره ربه جل وعلا أن يعود إلى مكانه الذي فر منه، فرجع موسى بمزيج من الخوف والاستحياء، خوف من الحية واستحياء من الله، وقف أمام الحية. ذكر ابن كثير رحمه الله بأن ربنا جل وعلا أمره بأخذ الحية 3 مرات، يا موسى خذها، سكت موسى، هل يحتاج أن يقول لله يا ربي أنا خايف؟ الله تعالى عليم بذات الصدور، فاطلع الله على قلب موسى فرآه خائفا، يا موسى خذها ولا تخف، لو ما كان خائفا ما قال لا تخف، خايف. سكت موسى، يا موسى خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، لسان الحال ماذا يقول؟ يا ربي خليها عصا وقل لي خذها، أما حي خذها صعبة، لا ألقها وأنت تعتقد أن فيها النفع حتى تتيقن أنها لا تنفع، وخذها وأنت تعتقد أن فيها الضر حتى ترى وتتيقن على أنها لا تضر، وقص على العصا أي شيء في هذا الكون تعتقد بأنه ينفع، لا ينفع إلا بإذن الله وأمره، وقص على الحية أي شيء في هذا الكون تعتقد أنه يضر، لا يضر إلا بأمر الله وإذنه. المرة الثالثة استحيا موسى، فمد يده لكي يأخذها، فأعادها الله تعالى في يده عصا كما كانت، والعصا في يد موسى للمرة الثانية بعد أن جعلها الله تعالى بعد جعلها حية ثم أرجعها عصا كما كانت؟ لو سئل موسى عليه الصلاة والسلام نفس السؤال الذي سئل أول مرة، وما تلك بيمينك يا موسى، هل يجيب نفس الجواب؟ لا، يقول هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. لا، لو سئل مرة أخرى لقال يا رب هذه أمرك، هذه أمرك، أنت المتصرف في العصا وأنت المتصرف في الحية، لا شيء ينفع ولا شيء يضر. وأراه الله تعالى آية أخرى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء، ليس ضرس أو مرض، من غير سوء، آية أخرى لنريك، أنت يا موسى قبل غيرك، لنريك من آياتنا الكبرى. وعندما تعلم هذا التعلم العملي للإيمان استقر التوحيد في قلبه وعلم أنه لا إله إلا الله، ربي أرني كيف تحيي الموتى كما قال ربنا جل وعلا حكاية عن إبراهيم، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. عندما وكأن ربنا جل وعلا يقول لموسى الذي كان فارا من الحية خائفا منها وعاد ورجع إليها بأمر ربي فلم تضر، كأنه يقول كما أن الحية لم تضرك لأنك رجعت إليها بأمري، فإن فرعون لن يضرك فارجع إليه بأمري، اذهب إلى فرعون إنه طغى. الآن في زمننا هذا عطلنا الجهد ولكننا ندعو الله، كم نسمع اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، في ليالي رمضان كم نسمع هذا الدعاء، في عرفات، فما رأينا نصرا للإسلام ولا عزة للمسلمين. لماذا؟ لأننا عطلنا سنة الله. ومن سنة الله أن انتصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الدعاء دون جهد لا ينفع، لا بد من اتخاذ الأسباب، نجتهد وندعو ربنا جل وعلا. آنذاك دعا موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. انظروا إلى هذه اللفتة هذه الجميلة التي أشار إليها ابن كثير رحمه الله. يقال بأن موسى عليه الصلاة والسلام كانت له عقد كثيرة في لسانه، فلم يقل واحلل عقد لساني حتى أصبح فصيحا بليغا، ولكن قال واحلل عقدة من لساني، أي عقدة من عقد لساني مقدار ما يفقه قولي، فقط أريدهم أن يفقه مقدار ما يفقه قولي. فعلق ابن كثير رحمه الله على هذه القول الكريم هذا قائلا، قال بأن أنبياء الله لم يكونوا يسأل الله تعالى من أشياء الدنيا حتى للدين إلا قدر الكفاية، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وهنا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المؤمن ضعيف بنفسه قوي بأخيه، قال واجعل لي وزيرا من أهلي، عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يكون طعامك إلا تقي، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، الدعاء مستجاب بعد الجهد، فاللهم وفقنا وإياكم لما يحب ورضاه. وأترك الخاتمة لشيخي الشيخ محمد حسان. الله يبارك فيك. العمل للدين خطوات، الخطوة الأولى أن تحمل ضمن خريطة همومك همًا لا بد أن يسبق كل الهموم ألا وهو هم الدين، فمحال أن تتحرك للدين دون أن يكون للدين في قلبك مكان ودون أن يكون للدين في عقلك مكان. الخطوة الثانية لإيجاز شديد أن تفرغ شيئا من وقتك لتتعلم هذا الدين، فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره، ومحال أن تنصر دينا تجهله، ولا يكون ذلك إلا بالجلوس بين أيدي العلماء الربانيين المتحققين بالعلم الشرعي. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الموافقات، أنفع الطرق لتحصيل العلم طريقان، الأول المشافهة، وهو أن يجلس، وهي أن يجلس طالب العلم بين يدي شيخه ومعلمه، فإن الله تعالى يفتح على طالب العلم بين يدي معلمه ما لا يفتح به عليه دونه. الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين من المتقدمين المتحققين بالعلم الشرعي، بشرط أن يكون الطالب فاهما لمصطلحات أهل العلم. فالخطوة الثانية أن تفرغ من وقتك وقتا لتتعلم فيه دين الله، بل هناك علم هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة، ففرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم التوحيد وأن يتعلم الصلاة وأن يتعلم الصيام إن كان من أهل الصيام وليس من أهل الأعذار، وأن يتعلم أحكام الزكاة إن كان من أهل المال، وأن يتعلم أحكام الحج إن عقد العزم والنية على الحج. هذا فرض عين على كل مسلم ومسلم. الخطوة الثالثة، حمل قلبك هم الدين وفرغت من وقتك وقتا لتتعلم الدين. الخطوة الثالثة أن تحول هذا الدين في حياتك إلى منهج حياة، إلى واقع عملي. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: يا فلان ما لك، ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل. الخطوة الثالثة أن تحول هذا الدين في حياتك إلى عمل. الخطوة الرابعة أن تحول أو أن تنقل هذا النور إلى غيرك، وألا تكون سلبية. ادعو غيرك بكلمة رقيقة رقراقة مهذبة، فنحن لا نريد انقلابا دمويا، وإنما نريد انقلابا قلبيا لتحويل القلوب من الشرك إلى التوحيد، من البدع إلى السنة، من الحرام إلى الحلال، من الضلال إلى الهدى، من الفجور إلى التقوى. ولن يكون ذلك أبدا إلا بأغوارها، إلا إذا أخذت بمفاتيح هذه النفس. وهذه المفاتيح لم يتركها الله جل وعلا ليصنعها أو ليحددها نبي من الأنبياء فضلا عن داعية من الدعاة، بل حدد الله جل وعلا في قرآنه الكريم هذه المفاتيح التي نستطيع بها أن نفتح النفوس البشرية إلى الحق. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم الآيات. وقال تعالى: اذهبا لموسى وهارون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قرأ قتادة هذه الآية الكريمة وقال: يا رب ما أحلمك تأمر موسى وهارون أن يقول لفرعون قولا لينا، اللهم إن كان هذا حلمك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون حلمك بعبد قال سبحان ربي الأعلى. إذن هم في القلب، تفريغ للوقت لتعلم الدين، ترجمة عملية للدين في حياتنا، دعوة إلى الآخرين بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. وأبشر، فالجولة القادمة لدين الله ولدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أراه الآن لمن أعظم الأدلة العملية على أن الإسلام قادم وعلى أن أمة الإسلام شروق لا غروب. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج. وأختم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث ثوبان قال: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سأبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. تدبر، قال: وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة، أي بقحط عام، وسألت ربي عز وجل ألا يسلط على أمتي عدوا، أي خارجيا، عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن الله تعالى قال لي: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. بشرى، لا ينبغي أن تيأس ولا ينبغي أن تقنط. الله جل وعلا يقول لنبيه في أعصف محنة تعرض لها ألا وهي محنة الإفك، قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وما تحياه الأمة الآن من محن وفتن إنما هي للتربية وللإعداد لتكون الأمة مهيئة للنصر والتمكين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب في ليلة الجمعة المباركة ألا يخرجنا من هذه القاعة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم لا تردنا خائبين ولا من رحمتك قانطين ولا من عفوك يائسين. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصرة التوحيد والموحدين. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في فلسطين وأنج المسلمين المستضعفين في العراق وأنج المسلمين المستضعفين في الشيشان وأنج المسلمين المستضعفين في أفغانستان وأنج المسلمين في كل مكان. اللهم لا تحرم الشارقة من نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم الشارقة من نعمة الأمن والأمان. اللهم اجعل الشارقة أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأجدد الشكر لأخي الحبيب فضيلة الشيخ سعيد الزياني على ما تقدم به وعلى اختياره لهذا الموضوع. وأسأل الله أن يجعلنا وإياه وإياكم من سعداء الدارين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكم